كذلك أورثناها بنا Yeah.

الله يا رب مليان ثلاثة سلام الله يا شيخ فيك الشيء. وما كانت عليك يا اخي. يا الله بيجي يلا قاعد اتعب قال افرايت ما كنتم تعبدون شويه فزات ما أنتم ولا محمد يا محمد فإنهم عدو الدين يا رب العالمين نعم الذي خلقني فهو والذي يؤمن محمد إلى شيخ Oh. صلى الله عليه وسلم.